صرفه إلى معنى آخر. وهنا قامت قرينة على أن الأمر في بالصلاة في مرابض الغنم ليست للوجوب وإنما للإباحة. لماذا؟ ما هي القرينة؟ قال القرينة هي اقترانه بعضها العلم قال اقترانه بالنهي عن صلاة في إعفان الإبل. لما يسمع السامع النهي عن صلاة في إعفان الإبل والإبل مما يؤكل لحمه ومن الحيوانات المألوفة للناس ويتعامل معها الناس وقد نهي عن الصلاة في أعفانها، ألا يتبادر إلى الذهن أن الغنم مدلغة؟ هل صلوا بمرض الغنم؟ لا، ليست مثل الإبل. فالقرينة هنا ليبين أنها ليست مثل الإبل بهذا الحكم، فكان الأمر للإباحة وليس للوجوب. لكن لو قال لنا إن دلالة الاقتران ضعيفة في الحجة ماذا نقول؟ هو لم يكن هناك هذه قرينة وليست استدلال، يعني هي قرينة والقرينة يكفي فيها يعني تكون أدنى قرينة. هنا يقول والأمر بصلاة في مرابض الغنم فأمر إباحة ليس للوجوب. قال العراقي اتفاقا، يعني اتفاق بين الفقهاء بأنه ليس لم يقل أحد من أهل العلم أن صلاة في مرابض الغنم واجبة لكونها مرابض غنم، لا، وإنما معناه أن مرابض الغنم لا تمنع من الصلاة في هذه المواضع بل هي جائزة وجائزة فيها. يقول إنما نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك لئلا يظن أن حكمها حكم الإبل أو أنه أخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين. سأله صلي في مرابض الغنم؟ قال صلي. يصلي في أعطان الإبل؟ قال لا صلي. إذا سأله السائل فأجابه في هذه بالجواز وأجابه في تلك بالمنع. وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ فإنها بركة، في بعض الأحاديث ورد فإنها بركة، فهو إنما ذكر لقصد تبعيدها عن حكم الإبل، يعني الفرق بينها وبين الإبل في الحكم كما وصف أصحاب الإبل، وصف أصحاب الإبل بالغلظة بالغلظة والغلظ والقسوة، ووصف أصحاب الغنم في السكينة. خلاصة هذا الحديث أنه المواضع التي هي مرابض للغنم تصح الصلاة فيها وتجوز الصلاة فيها وتصح، ومواطن التي هي أعفان للإبل لا تصح الصلاة فيها على قول الإمام أحمد لحزم ترجيح الشيخ الشوكاني، وهو ما يدل عليه ظاهر الحديث. والجمهور الفقهاء قالوا هو منهي عنه، يعني لم يختلفوا بأنه منهي عنه، ولكن هذا النهي حملوه على الكراهة مع قول بصحة الصلاة. نعم. وعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماجة والترمذي، وقال إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي ورد فيها ذكر بعض المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، وفيه بعض المواضع التي سبق ذكر أحاديث خاصة بها. ففيها في هذا الحديث نهى أن يصلى في سبعة مواضع، في المزبلة لم يسبق لها ذكر، إذن فدليل على المنع فيها هو هذا الحديث. وما هي المزبلة؟ مكان الزبالة، كان ما يرمى فيه الجبالة والنفايات والقمامة. والمقبرة وقد ورد فيها حديث صحيح، وقارعة الطريق فيها هذا الحديث وحديث أخرى، وفي الحمام وقد ورد فيه الحديث السابق صحيح، وفي أعطان الإبل وورد فيه الحديث السابق وهو حديث أبي هريرة. نعم. وفوق ظهر بيت الله، وهذا فيه هذا الحديث وروايات أخرى، لكن هذه والمجزرة فيها هذا الحديث وروايات أخرى. إذن لدينا سبعة مواطن: المقبرة ويفان إعفان الإبل والحمام سبقت أحاديث صحيحة فيها. المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله، هذه أربعة مواضع إنما ذكرت في هذا الحديث وورد، وهذا الحديث ضعيف، الحديث هنا ضعيف كما ترى. نعم صححه كما يقول الشيخ ابن السكن وإمام الحرمين، ولكن أهل الحديث ضعفوا زيد بن جبير في حفظه إلى آخر ما ذكر الشيخ، فالحديث فيه ضعف. لكن الحديث الأولى في المقبرة وأعضان الإبل وفي إيش ثالث في الحمام، هذه أحاديث صحيحة يعني تدل بتلك الأحاديث. أما الأربع المواضع الأخرى فليس فيها إلا هذا الحديث، وأحاديث أخرى أكثرها يعني فيها كلام. فقوله المزبلة يعني من حيث لفظها يعني يقول مزبلة ومزبلة يعني مكان رمي الزبالة، والمجزرة المكان الذي تنحر فيه الإبل، المكان الذي تنحر فيه الإبل وتذبح فيه البقر والغنم، يعني المجزرة معروف معروف. قارعة الطريق، ما المراد بقارعة الطريق؟ قال هي أعلى الطريق، وقيل هي صدره يعني واجهته أوله، وقيل ما برز منه ظاهره. والحديث هذا من حيث لفظه يدل على تحريم الصلاة في هذه المواقف، لأنه نهى ونهي الصدر التحريم، وقد اختلف في العلة في النهي. أما المقبرة والحمام وعفان الإبل فقد رأينا العلة فيها، المقبرة رأينا منهم من قال النجاسة ومنهم من قال كذا ومنهم من قال إلى آخره، والحمام أيضا رأينا الحكمة منه، قالوا نجاسته أو مكان الشياطين ونحو ذلك. أعفان الإبل قبل قليل رأينا بعض من علل الحكمة وقال الحكمة كذا إلى آخره، والمقصود والأصل في هذا أن ننظر إلى أمر الشارع أو إلى حكم الشارع، وقد نهى عن ذلك في هذه المواضع. قال نعم سيأتي له باب مستقل داخل الكعبة قبل بعد هذا مباشرة إن شاء الله. أما في المقبرة والحمام وأعطان الإبل فقد تقدم الكلام في ذلك كما رأينا. وأما المزبلة والمجزرة فالعلة أو الحكمة من المنع فيها لكونها محلا للنجاسات، المزبلة مكان الزبالة وغالبا ما ترمى فيه النفايات الزبالات بواقي النجاسات يعني فهي مكان محلا للنجاسة، لكونها محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فيها من غير حائل اتفاقا. مزبلة والمجزرة التي هي مكان للنجاسة، لأن المجزرة ما فيها يعني فضلات الدم وكذا إلى آخره، غير الروث حتى لو كده بطهارة الروث والبول يعني للبقر والغنم هذه، لكن أيضا فيها شيء آخر نجس وهو الدم ونحوه واللحوم النتنة فيما بعد، فهي يعني منهي عن الصلاة فيها لنجاستها. قال فلكونها محل للنجاسة فتحرم الصلاة فيها من غير حائل اتفاقا، لأنها مكان نجس. ومع الحائل إذا وضع حائل مثلا بسط بساط غليظ يعني بساط خفيف أو كذا، هذا لا يعتبر حائل، إنما الحائل يعني المانع الحاجز إذا وضع بساط أو حائل غليظ تحت هذا الموضع النجس، فهل تصح الصلاة فيه أو لا تصح الصلاة؟ يعني سواء كان مجزرة أو مزبلة أو غيرها، المكان النجس إذا وضع عليه حائل وكان الحائل غليظ هل تصح الصلاة ولا تصح؟ فيه كلام، منهم من قال تصح لأن المصلي لم يباشر هذا الموضع النجس وإنما باشر ذلك الحائل، فلا تسر النجاسة بشرط ألا تسر النجاسة إلى يعني ذلك الحائل. ومنهم من فرق وقال إن سرت ما صحت وإن لم تسري صحت إلى آخره. نعم. وقيل إن العلة في المجزرة كونها مأوى الشياطين، ولكن العلة السابقة هي الظاهرة وهي النجاسة، ذكر ذلك جماعة اطلعوا على ذلك، كانوا يقول جماعة اطلعوا على ذلك بمعنى أنهم رأوا يعني أو أن شياطين في المجازر، لكن مثل هذا لا يعتمد عليه في بناء الأحكام، لا يعتمد عليه في بناء الأحكام. التعليل الصحيح وما ذكره القائلون بأنها المجزرة لا يصلى فيها، لماذا؟ لأنها نجس، المجزرة هي التي يوضع فيها فضلات الجزارة بواقي اللحوم والعظام المخلفات وأحشاء هذه وكذا، إذا بقيت قليلا ألا تنتم؟ إذا فتكون نجسة، وكذلك الدم المسفوح السائل وكذا، فهي نجسة، فالنهي عنها لنجاستها. أما لقول من قال إنها لأنها ماء وشياطين، هذا يعني علة ذكرها لكنها ليست ليس عليها دليل شرعي صحيح. وأما في قارعة الطريق، ما العلة من النهي عن الصلاة في قارعة الطريق؟ قال لما فيها من شغل الخاطر المؤدي إلى ذهاب الخشوع الذي هو سر الصلاة. قارعة الطريق كما رأينا صدر الطريق أو المكان البارز في الطريق، يعني الذي يسلكه الناس من كثرة. فمن التعليل أو من الحكم التي ذكرها بعضها العلم في المنع من الصلاة في قارعة الطريق، قالوا لأنه يشوش على المصلي، إذا صلى في طريق الناس والمارة يشوشون عليه ويذهبون الخشوع الذي هو سر الصلاة. وقيل لأنها مظنة النجاسة، هذا تعليل آخر. قارعة الطريق التي يسلكها الناس هي نعم مظنة النجاسة، ولكن الأصل في الأرض الطهارة حتى يتيقن حصول النجاسة، ومجرد كون الطريق يسلكه الناس إلى آخره نعم ومظنة النجاسة، لكن ليس لا يمنع من الصلاة فيه لكونه نجس إلا إذا تحقق وجود النجاسة. إذا فالعلة الأولى أقرب، وهي نهي من أجل إشغال ذهن المصلي. وقيل لأن الصلاة فيها شغل لحق المار، وهذا تعليل آخر. الطريق قارعة الطريق ملكها لمن؟ من يملكها؟ طريق العام ملك لمن؟ للناس جميعا، لمن يسلوك لمن وجدوا أو لمن يستعملون هذا الطريق كلهم، إذا ليست ملكا خاصا لفلان أو لفلان، فهي يعني ملك مشاع، يعني ليس ملكا، وإنما الانتفاع بها مشاع حق للجميع. فإذا أخذ حيزا منها وأخذ يصلي ألا يكون طبعا الطريق لماذا جعلت؟ الفائدة منها الغرض منها ما هي؟ المرور سير الناس فيها. فإذا أخذ جزءا منها أخذ جلس يصلي ألا يعيق الناس من الانتفاع من هذه النفعة هذه المنفعة؟ بلى. إذن قالوا العلة أو من العلل أو من الحكم في المنع في النهي عن الصلاة في الطريق هو أنه يشغل الطريق ويمنع الناس من استعماله، وهو ليس ولا لا يملك، ومنع لحق المال. نعم. ولهذا قال بعضهم إذا كانت الطريق واسعة ويستطيع الناس يمشون وهو يصلي في جانب منها فلا بأس به، لكن الأظهر أنه حتى لو كان لهذه العلة ليس له أن الطريق خصصت لشيء معين. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات من أجل ألا يؤذي المارة، يعني سواء يؤذيهم بالنظر أو بالكلام أو يعني تضييق حيز منه، فكذلك النهي عن الصلاة في الطريق قد يكون من هذا القبيل. نعم. والحديث ورد فيه ونهى عن الصلاة في ظهر الكعبة، هذا الحديث في ظهر الكعبة، نهى عن الصلاة في ظهر الكعبة، ما العلة لذلك؟ قال لأنه إذا لم يكن بين يديه سترة ثابتة تستره لم تصح صلاة، لأنه مصل على البيت لا إلى البيت، والمطلوب هو التوجه إلى البيت وليس يعني الذي فوق الكعبة، لا يكون متجها إلى الكعبة لأن الكعبة تحت اتجاه، وهكذا قال وفسر وعلل بعضهم. نعم. وذهب الشافعي إلى الصحة، إلى صحة الصلاة على الكعبة بشرط أن يستقبل من بنائها قدر ثلثي ذراع، إذن حتى يسمى أنه استقبل شيئا وجزءا منها. وعند أبي حنيفة لا يشترط ذلك بل تصح الصلاة لأنه يصلي إلى يعني إلى هوائه. نعم. وبعضهم مثل بذلك وقال أنه يعني مصلي إلى يعني إذا أخذ جزءا يعني مثلا في أي ركن من أركان الكعبة في سطحها وصلى ألا يكون في اتجاهه شيء باقي منها؟ طبعا ليس شاخصا ولكنه ممتد. يقول بعضهم الصلاة تصح في هذا الحال، تصح. ليش؟ قال لأنه يمثلها بعرصة يعني بأرضية الكعبة فيما لو افترض لا قد لا نقول يعني إذا قدر الله إذا أراد الله شيئا يقع فسيقع، لكن إذا قدر وهدمت الكعبة ولم يبقى إلا قاعها إلى أن يتجه الناس؟ يتجه إلى مكان إلى مكانها. فهذا الذي يصلي فوق الكعبة ينزل منزلة من يصلي في مكانها. يقول فإذا صح صلاة في عرصتها وهو مكانها صح في على ظهرها. نعم. هذه المواضع السبعة التي وردت في هذا الحديث، والشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى نقل عن القاضي ابن العربي أن هناك عددا آخر من المواضع فوق هذه ذكرها، ذكر هذه السبعة المذكورة، وزاد الصلاة إلى المقبرة. رأينا الصلاة إلى المقبرة غير الصلاة في المقبرة. الصلاة في المقبرة يعني داخل، مو داخل القبر، يعني بين القبر والصلاة أو على القبر. ها؟ والصلاة إلى المقبرة أو إلى القبر يعني يكون القبر أمامك. فهنا يعني تختلف الصورة، هذه صورة وتلك صورة. نعم. قال منها الصلاة إلى المقبرة وإلى جدار مرحاض عليه نجاسة. إذا كان مرحاض وعلى الجدار نجاسة فهل تصح، هل تصح أو هل يعني تشرع يجوز الصلاة إلى جدار مرحاض أو جدار فيه نجاسة؟ يعني هو يعلم أن فيه نجاسة. نعم. قال وإلى وفي الكنيسة والبيعة، بيعة الكنيسة موضع عبادة من؟ النصارى. والبيعة موضع عبادة من؟ البيع والكنائس. نعم. يقول لك لا تصح صلاة أو نهي عن صلاة الكنيسة وعن البيعة. وأيضا وإلى التماثيل، تماثيل أشياء الممثل المنصوبة الشاخصة، المجسمات الشاخصة، يعني تمثال إنسان أو تمثال حيوان أو تمثال يعني الأشياء التي بها روح. وفي دار العذاب ورد النهي عن الصلاة في دار العذاب، أماكن الأقوام والأمم السابقة الذين أنزل الله عليهم العقاب، من دار ديار قوم صالح وعاد وثمود، ثمود قوم صالح، عاد وثمود وغيرهم من الأمم الذين أهلكهم الله بسبب كفرهم وامتناعهم عن استجابة دعوة الأنبياء. قال زاد العراقي على ذلك الصلاة في الدار المغصوبة، صلاة في الدار المغصوبة ورد فيها بعض الأحاديث، والصلاة إلى النائم والمتحدث، ورد النهي عن صلاة إلى النائم، ورد الصلاة النهي عن صلاة إلى المتحدث، والصلاة في بطن الوادي، الوادي أي وادي، صلاة في بطن الوادي. طبعا من الحكمة في المنع من الصلاة في بطن الوادي، من الحكمة في أنه يعني احتمال مداهمة السيل والخطر الذي يحصل، أو احتمال أنه مأوى للشياطين، ذكروا فيه احتمالات. وكذلك نعم صلاة في الأرض المغصوبة، صلاة في مسجد الضرار، مسجد الضرار، مسجد الضرار الخاص الذي هدف هدم وانتهى، لكن مسجد بني لمضارة المسلمين لا تجوز الصلاة فيه ولا تصح، لأنه مثل ذلك المسجد الذي نهي أو يعني نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، لا تقوم فيه أبدا، المسجد الأسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. كذلك الصلاة إلى التنور، التنور هو الذي يعني الذي يوقد فيه النار وكذا، تقول لك ورد النهي عن الصلاة إلى التنور، فصارت 19 موضعا. دليل المنع من الصلاة في هذه المواطن، أما السبعة الأولى فلما تقدم من حديث زيد بن جبيرة الذي حديث من عمر، ومن الأحاديث الخاصة بالمقبرة وأعطان الإبل وإيش والحمام. وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة له نهى أو نهي عن الصلاة في المسجد تجاهه حش، والحش يعني المرحاض، لكن هذا الحديث لم يصح، قال العراقي لم يصح إسناده، وروي عن ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو أنه قال لا يصلى إلى الحش، وعن علي قال لا يصلي تجاه حش، حش أو حش يعني المرحاض، وعن إبراهيم كانوا يكرهون ثلاثة أشياء فذكر منها الحش أو الحش، وفي كراهة استقباله خلاف بين الفقهاء، هو مكروه، مكروه استقباله. وأما الكنيسة والبيعة، الكنيسة والبيعة في عند السلفي من الصحابة والتابعين خلاف في أنه هل تصح الصلاة في الكنيسة أو لا تصح الصلاة، بعضهم منع من الصلاة في الكنيسة وقال لا تصح ولا يجوز صلاة في الكنيسة ولا في البيعة، اللي هي معابد اليهود والنصارى، معابد غير المسلمين، معابد يعني سواء كانت الكنيسة أو البيعة أو معابد أخرى كمعابد البوذيين وغيره، يعني ما كان معبدا لغير المسلمين هل تصح الصلاة فيه أو لا، يقول فيه خلاف بين أهل العلم. روية الكراهة عن الحسن، ولم الحسن يعني البصري، ولم ير الشعبي وعطاء بن أبي رباح هما من التابعين بالصلاة في الكنيسة والبيعة بأسا، ولم ير ابن سيرين بالصلاة في الكنيسة بأسا، وصلى أبو موسى الأشعري وعمر بن عبد العزيز في كنيسة، ولعل وجه الكراهة ما تقدم من اتخاذهم لقبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، لأنها تصير جميع البيع والمساجد مظنة لذلك، ونحود ونقول ونكرر حال المساجد التي فيها قبور لا تصح أو لا ينبغي جعل لمسلم أن يعتمد ويذهب للصلاة في مسجد جعل فيه أو وضع بني على قبر أو جعل فيه قبر. وأما الصلاة إلى التماثيل فلحديث عائشة الصحيح أنه قال لها يعني صلى الله عليه وسلم أزيلي عني قرامك هذا، وهو الإيش السترة التي وضعتها، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، وحديث صحيح. فذكر العلة والمنع قال تصاويره وهي التماثيل التي فيه تعرض في صلاتي، وكان لها ستر في تماثيل. وأما الصلاة في دار العذاب فلما ورد عند أبي داود من حديث علي قال نهاني حبي يعني صلى الله عليه وسلم أنه أن أصلي في أرض بابلة لأنها ملعونة، ويقول الشيخ في إسناده ضعف. وأما الصلاة إلى النائم والمتحدث فهو في حديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجة وفي إسناده من لم يسمى. وأما في بطن الوادي فورد في بعض الطرق حديث الباب هذا الذي حديث ابن عمر بدل المقبرة، حديث بطن الوادي. قال الحافظ علي بن حجر وهي زيادة باطلة لا تعرف من حيث السند. وأما الصلاة في الأرض المغصوبة فلما فيها من استعمال مال الغير بغير إذنه، يعني الأرض المغصوبة لا تصح الصلاة فيها لسبب، وهو أنها يعني نهي عن غصبها وما نهي عن أخذ عن غصبه. فوجود المصلي في هذه الأرض التي اغتصبها وجوده مجرد وجوده فيه حق أو باطل، فكيف يتقرب بالباطل؟ يعني فعله فيه غصب. قال وأما الصلاة في مسجد الضرار فقال ابن حزم إنه لا يجزي أحد أو بل أحدا الصلاة فيه لقصة مسجد الضرار وقوله تعالى لا تقوم فيه أبدا. وأما الصلاة إلى التنور فكرهها محمد بن سيرين من التابعين وقال هي بيت نار، رواه ابن أبي شيبة في المصنف. وزاد ابن حزم فقال لا تجوز الصلاة في مكان يسجد، يعني هذه زيادة أخرى من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، لا تجوز الصلاة في مكان يستهزأ فيه بالله أو برسوله أو بشيء من الدين. وهذا يقع كثيرا من بعض الناس وفي الأسواق ونحو ذلك، فيتنبه المؤمن إلى أن يحافظ على أن تكون صلاته في موضع ليس فيه شبهة أو في مكان يكفر بشيء يكفر فيه بشيء من ذلك. نعم. بعد أن ذكر الشيخ هذه المواضع والروايات التي فيها قال واعلم أن القائلين بصحة الصلاة في هذه المواطن طبعا فيها خلاف، منهم من منع الصلاة ومنهم من قال بصحة الصلاة، القائلين بصحة الصلاة في هذه المواطن أو في أكثرها تمسكوا في المواطن التي صحت أحاديث النهي فيها بأحاديث أينما أدركتك الصلاة فصل، وقالوا أحاديث النهي معارضة بأحاديث الجواز وأحاديث الجواز أصح، ف يعني نرجح أحاديث الجواز وصحة الصلاة، وجعلوها قرينة قاضية بصحة تأويل الأحاديث القاضية بعدم الصلاة لعدم الصحة، وقالوا إنها محمولة على الكراهة. يقول الشيخ وقد عرفناك أن أحاديث النهي عن المقبرة والمقبرة والحمام ونحوهما خاصة فتبنى على العامة، وهذا صحيح. إذا النهي عن الصلاة في المقبرة والنهي عن الصلاة في الحمام والنهي عن الصلاة في أبان الإبل، هذه المواضع وردت فيها أحاديث صحيحة، والأحاديث العامة التي تقول إن الأرض كلها مسجد عامة فيحمل الخاص العام على الخاص، فنقول تصح الصلاة في كل موضع إلا ما صح الدليل على النهي عن الصلاة فيه، وقد صح الدليل في هذه المواضع الثلاثة. وأما المواضع الأخرى التي لم تصح الأحاديث فيها فنقول الأصل يبقى على جواز ومشروعية الصلاة في المواضع التي لم يصح لأنه لم يصح الدليل. يقول والذين قالوا بصحة الصلاة في كل المواضع التي ذكرت وتمسكوا في المواطن التي لم تصح أحاديثها بالقدح فيها، وهذا واضح لعدم التعبد بما لم يصح وكفاية البراءة الأصلية وهو الأصل الطهارة في الأرض وعدم المنع. حتى يقوم دليل صحيح ينقل عنها، لا سيما بعد ورود عمومات قاضية بأن كل موطن من مواطن الأرض مسجد تصح الصلاة فيه. يقول الشيخ: وهذا متمسك صحيح لا بد منه، لأنه إذا لم يكن الحديث صحيح فلا تستند عليه. نعم، انتهى كلام الشيخ في هذه المسألة، ولعلنا نكتفي به ونترك الموضوع لمن أراد أن يقول الشيخ. عفوا.